ولكن يعني هذا الأمر حمله أهل العلم جميعا إلا ما روي عن بعض الظاهرية، حمله أكثر أهل العلم على الاستحباب. نعم، الشيخ هنا الشيخ شوكاني لابد من إشارة لبعض طلبة العلم على مسألة يعني كيفية اختيار القول والفهم من الحديث. الشيخ شوكاني يقول الحق الوجوب، إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك بشرحه. طبعا هو عنده قاعدة، وأن حديث المسيء صلاته هو المبين للواجبات للصلاة، فإذا كلما جاء بعده بعد هذا الحديث من الأمر، فإذا لم تكن قرينة على صرفه عن النذر عن الوجوب يكون للوجوب. يقول الشيخ إذا لم تكن هناك قرينة فهو للوجوب، لكن قد قامت هناك قرائن على أن هنا هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قوله هنا في الحديث في حديث أبي هريرة من أربع، فليتعوذ من أربع، يتعوذ بالله من أربع. قال الشيخ ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة. نعم، وهذا دليل على أن هذه المسألة أيضا نقولها لطلبة العلم في دلالات الألفاظ، هل للعدد مفهوم مخالفة أو لا. قال فليتعوذ من أربع، معنى هذا أنه لا يزيد عليها، فليتعوذ من أربع، مدام حدد أربع وذكرها فلا يزيد على أربع. وفي حديث عائشة ذكر شيئا فوق هذه الأربع، غير هذه الأربع، يعني دلالة على المنع من الزائد عن العدد دلالة مفهوم، ومفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة دلالته ضعيفة. إذن فكلما إذا حدد وحسب بعدد ثم جاء أمر بشيء زائد عن هذا العدد أو بنهي زائد عما نهي عنه بذلك العدد فيؤخذ بالأمر أو بالنهي ولو زاد عن الحق الذي ذكر في عدد معين. فقوله في حديث أبي هريرة فليتعوذ من أربع، لا يجزم منه أن يقتصر على هذه الأربع، بل يضيف إليها التعوذ من المأثم والمغرم لأنه ورد في حديث صحيح. تعوذ من هذه الأربع، من عذاب القبر، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيحي ومن شر المسيحي، ورد في لفظ من فتنة المسيحي الدجال. ويتعوذ أيضا من المأثم أو من المغرم والمأثم لأنه ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله هنا في الحديث يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذا في الحديث هذا فيه دلالة على أن على حقيقة شرعية وإيمانية وهي داخلة في العقيدة، وهو الإيمان بأن الإنسان يعذب في قبره، يعني أن هناك حساب وعقاب في القبر، وليس كما يقول المعتزلة ليس هناك عذاب يعني عذاب في القبر. لا، هذا حديث الدليل على لأنه يتعوذ من شيء موجود ولا معدوم. يتعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتعوذ من عذاب القبر، تعوذ من أمر يعني يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه الله من الوحي أنه سيكون أنه موجود، وأن الإنسان يلاقي أول ما ينتهي من هذه الدنيا ويدخل في قبره، أو انتهى أمر دفنه وأمر يعني أمره في حياته. طبعا يشككون في أمور، قال لك القبر طيب وصفات عذاب القبر أنه ينضم على صاحبه حتى تختلف أضلعه إلى آخره، فيشككون ويقول طيب والذي لم يدفن تأكله السباع وكذا إلى آخره. لا، كل بحسبه، وعذاب القبر أمر حاصل التي بالحياة التي تسمى الحياة الإيش البرزخية. فهذا العذاب الذي يتعرض له الإنسان بعد موته وقبل البعث هذا حاصل حقيقة نؤمن بها، وينبغي للمؤمن لكل مسلم أن يؤمن بها. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها ولا يقول إلا حقا وصدقا. الشيخ يقول هذا فيه دليل على فيه رد على المنكرين لعذاب القبر، والأحاديث في هذا الباب متواترة، حديث متواترة وحديث طويل هناك الذي يعني لا يتسع المجال الآن لطالب فيه، لأن في موضوع آخر صلى الله عليه وسلم عندما ذكر حال الإنسان عندما يوضع في قبره ما الذي يصنع إلى آخره. قوله في الحديث ومن فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، الحديث في هذا الحديث. يقول ابن دقيق العلم وهو أحد المحققين من أهل العلم المحدثين والفقهاء، يقول فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته، هذا ظاهر، يعني فتنة التي يتعرضها الحياة الدنيا هي فتنة، الحياة الدنيا فتنة سواء كانت بخيرها أو بشرها، هي فتنة، فتنة الخير للابتلاء بطاعات وماذا يصنع الإنسان بما أعطاه الله، وفتنة الشر أيضا ابتلاء ليعلم الصابر من غير الصابر. فالشيخ يقول ما فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وهذا من فتنة الدنيا. فليتعود الإنسان من فتنة المحيا منذ أن يبلغ سن التكليف إلى أن ينتهي أجله ويسأل الله حسن الخاتمة ويتعود من فتنة المحيا، لأن من فتنة المحيا هو يعني قريب، هو عند الختام هو قريب، هو بين الحياة وبين الموت، يعني فيكون يصح أن يكون من فتنة المحيا ويكون من فتنة الممات. يسأل الله سبحانه وتعالى التعود ويتعود تعود بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، وأعظمها كما قال الختام، يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة وعدم الفتنة. وكثير من الناس يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والسلامة، يعني لما أراد الله عليه، وهذا من عدله سبحانه وتعالى، ولما اقترفه في حياته من سيئات وذنوب وكبائر وغيرها وعدم توبة يختم له، نسأل الله العفو والعافية، خاتمة سيئة. لهذا ينبغي للمؤمن أن يدعو الله في كل صلاة في كل صلواته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعود من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن عذاب القبر، ومن ضمن ما يتعود به من فتنة المحيا ويكون في خاطره وفي ذهنه ألا يتعرض لسوء الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم، يقول وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت، نعم، وهي أيضا مسألة خاتمة الإنسان أضيفت إليه إلى الموت لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك. ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وفي الصحة أنهم يفتنون في قبورهم، نعم يفتنون الناس ويفتنون في قبورهم. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، نعم. وكل ذلك مما يستحق ويستأهل التعوذ منه، كما أشهد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام ومن شر المسيح الدجال، في سنن أبي داود المسيح يعني مخفف الدجال ومخفف عيسى، يعني المسيح عيسى مخففا يعني المسيح عيسى، والمسيح أو المسيح الدجال هكذا يعني ورد. ونقل بعض رواة الحديث كالفربري عن خلف بن عامر أن المسيح في التشديد والتخفيف واحد، كلامه واحد، ولكن هنا هذه الكلمة من الكلمات الأضداد أو التي تدل على ضدين. يسمى المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، عيسى يسمى المسيح، ويسمى الدجال وهو شر الخلق أو من شر الخلق المسيح، كلاهما تسمية تطلق، لكن هذا في غاية الخير وذاك في غاية الشر بيكون مخلوق. فسمي عيسى عليه السلام يعني المسيح، قال ببركته صلى الله عليه وسلم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. وذكر في اشتقاقه 50 قولا، يعني الشيخ هنا يقول ذكر في اشتقاق المسيح 50 قولا من حيث معانيها. وسمي الدجال المسيح لشؤمه، فالمسيح عيسى بن مريم سمي مسيحا لبركته، والدجال سمي مسيحا لشؤمه، والأمر واضح الدلالة، مسيح لأنه يمسح الشر بالنسبة لعيسى عليه السلام، أن الله سبحانه وتعالى جعله فيه البركة والخير و أعطاه من الآيات ما هو معلوم ماذا يصنع. الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى، إنما قال الله يا عيسى من مريم، يعني في سياق قصته، ومنها أن وإذ إيش تبرو الأكمع والأبرص لإني وتحيي الموتى بإذني وتخلق من الطين هيئة الطيب فتنصب فيها فتكون طيرا بإذني إلى آخر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من هذه البركات التي تجري على يديه صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني بركاته التي أعطاه الله إياها. وذاك يعني من الشر أنه يمسح الأرض شرا لأنه يملأ الأرض شرا وجورا ويقول له أشياء وهمية نار وجنة ناره جنة وجنته نار وهم ويضل الناس ويدعوهم إلى الكفر والضلال. فهذا له من باب الذي يطلق على الضدين. قوله في الحديث في حديث عائشة ومن المغرم والمأثم تعود رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من قوله هو عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يدعو في صلاته ويتعود من المغرم والمأثم. ما هو المغرم وما هو المأثم الذي كان يتعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في البخاري بتقديم المأثم على المغرم يعني كان يتعود من المأثم والمغرم أو من المغرم والمأثم إلى روايتين وردتا. لكن ما هو المغرم؟ المغرم الدين. قالوا المغرم الدين وكل دين فهو مغرم. ويقال غرم بكسر إذا أدان يعني استدان أو إذا يعني ركبه الدين. إلى المراد به ما يستدان فيما لا يجوز. فيما لا يجوز استدين فيما لا يجوز يعني بحيث أنه زائد عن حاجته ويحمل نفسه من الديون ما لا يجوز له أن يتحمله أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه يعني بحيث أنه يعني ألا يلجأ إلى أن يستدين. طبعا يستدين وهو يظن أنه قادر على الأداء ثم يعجز. فرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذا الحال من هذا الحال وهو إرشاد لنا أن نتعوذ منه. نعم. ويحتمل أن يراد به ما هو عام من ذلك وهو الظاهر كل يعني كل مغرم فيستعاذ منه سواء كان الدين أو غيره. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين كما ورد في الحديث الصحيح استعاذ من غلبة الدين هكذا. فيفسر المغرم بالدين أو بغلبة الدين يعني الحديث الحديثان يفسر بعضهما بعضا. في البخاري أنه قال له صلى الله عليه وسلم قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يعني يسأله يقول له أنت تكثر يا رسول الله من الاستعاذة من المغرم. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخذ. وهذه حقيقة. الرجل إذا ركبه الدين وكثر عليه الدين ولم يستطع وفاءه سيضطر إلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث إذا غرم حدث فكذب يعني يقول هذا يعني بمعنى يتحايل يعني يلجأ إلى الحيلة وإلى عدم القول عدم الصدق بالقول حتى لا يقع في شرك الغرماء. إذا حدث إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وهاتان خصلتان من خصال المنافقين. منافق من صفاته أنه إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. فشيء يلجئك إلى أن تتصف بصفات المنافقين أليس جديرا بأن تتعود منه وقد تعود منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ بابا جامعا في أدعية منصوص عليها في الصلاة. من الأدعية المنصوص عليها في الصلاة ما رأينا هناك في الجلسة بين السجدتين ماذا يقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارفعني كما ورد في بعض الروايات. وهنا وورد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك اللهم ولك الحمد اللهم اغفر لي في الركوع كما تقول عائشة. وهنا ورد تحديدا ذكر هذا الدعاء وهو التعوذ بالله من هذه الخمس: العذاب القبلي، عذاب النار، فتنة المحيا، فتنة الممات. المحيا والممات يعود شيئا واحدا يعني في دعائه. ومن المأثم والمغرم ومن فتنة المسيح الدجال. لكن ايضا هناك أدعية وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة واكثرها وردت في صلاة النافلة. صلاة النافلة من ذلك ما ورد عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. لاحظ هو التحديد أنه دعاء في الصلاة في صلاتي. قال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اتفقوا على هذا الحديث البخاري ومسلم والإمام أحمد. فالرسول علم أبا بكر الصديق، أبا بكر الصديق خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل رسول الله هذا الدعاء يعني سأله أن يدعو، ماذا يدعو في صلاته، بماذا يدعو في صلاته، فعلمه هذا الدعاء. ماذا يقول يعني ويصف نفسه يعني في توجهه إلى ربه؟ يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم علم يعني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يوجب العقوبة، لأن الله سبحانه وتعالى يعني عندما يعني ذكر أن فئات الخلق قال: فمنهم فمنهم مقتصد ومنهم سابق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو الذي يرتكب الخطايا والسيئات وكذا إلى آخره. وما من إنسان، ما من إنسان، هذا حديث من أدلة ذلك، ما من مخلوق غير من عصمه الله وهم الأنبياء، وفي الأنبياء خلاف هل يعني تجوز عليهم بعض الذنوب أو لا تجوز. طبعا لا شك أنه يعني إذا على قول من يقول تجوز على الأنبياء بعض الذنوب أنه لا شك أنه يتوب منها وأنه بعد النبوة لا يفعلها إلى آخره، كما هو في موضوعه أو في بابه هناك في باب العقائد وعصمة الأنبياء. لكن ما من مخلوق بشري من البشر أو من المكلفين يعني من خلق من الإنس والجن إلا ويتعرض لغير من عصمه الله، إلا ويتعرض لأن يظلم نفسه. كيف؟ يقع في الخطيئة، والوقوع في الخطيئة ظلم للنفس، لأن الخطيئة توجب العقوبة، وإذا عوقب الإنسان أوجب أو أوقع يكون قد أوقع على نفسه ما يضرها وهو ظلم للنفس. يعني من حقه من واجبه الابتعاد عن هذه العقوبة حتى لا يعاقب. ومن أوقع نفسه أو فمن ارتكب خطيئة فقد أوجب على نفسه العقوبة، وهذا ظلم للنفس. ومن حق كل مؤمن بل من واجبه أن يقول مع وخاطب ربه: اللهم إني ظلمت نفسي. وكم منا وكم في اليوم الواحد منا يظلم نفسه، لا يقول أن ما لا يمكن لأحد أن يقول أنه بريء من الخطأ. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا برواية كبيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ولهذا يقول الشيخ قوله ظلمت نفسي، قال في الفتح يعني الشيخ ابن حجر: أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ، إما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ يعني ينزل من درجتك أيها المؤمن. وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصيره ولو كان صديقا، ولو كان صديقا، لأنه إذا وجه هذا الأمر بالدعاء بهذا اللفظ لأبي بكر الصديق فغيره من الأمة من باب أولى. قوله في الحديث كثيرا وفي رواية كبيرة، وقد قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام النووي فإنه يجوز أن يقول ظلما كثيرا كثيرا، ولكن الأولى أن يقول مرة كثيرة ومرة كبيرة. ليه؟ لماذا؟ لأن الحديث ورد بروايته مرة أنه قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني. ومرة وفي رواية أخرى ورد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا. فالجمع بينهما في سياق واحد في دعاء واحد لا يكون أتى بالحديث كما ورد، لكن يدعو مرة بهذا اللفظ ومرة بذاك اللفظ ويكون قد أتى بالرواية. نعم. قوله ولا يعرف ولا يغفر الذنوب إلا أنت فيه إقرار بالوحدانية، ولا شك أن الذي يغفر الذنوب ويسترها ويرفع أثرها إنما هو الخالق سبحانه وتعالى. فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأثنى على المستغفرين وبضمن ثنائه بالاستغفار لوح بالأمر كما قيل: إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو أمر به. قوله مغفرة من عندك، وهل تكون المغفرة من عند غير الله؟ إذن لماذا قال مغفرة من عندك؟ لها معنى، ومعنى خاص، ومعنى خاص جد يعني رفيع جدا، وهو قوله مغفرة من عندك. يقول بعض أهل العلم: ذكر التنكير في قول مغفرة يدل على أن المطلوب غفران عظيم، وكلما كان الغفران هو في الحقيقة اللفظ في المعنى يعني اللفظ في اللغة الغفران الستر، لكن متضمن للخير الكبير الذي يغفر الله ذنبه ويستر ما بدر منه وما حصل منه, يعني يمحوه. وإذا محى الله ذنب الإنسان يعني منهم من يعني يمحوه ولا يعاقبه عليه, ومنهم معنى يمحوه ويجزيه أجرا ودرجة أعلى. فعندما يقول مغفرة يقول يدل على أن المخلوق غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عند الله سبحانه وتعالى, مريدا بذلك العظم, لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العيد احتمل وجهين, أحدهما أو يحتمل أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور, مغفرة من عندك لا من عند غيرك, ولا يمكن أن تأتي المغفرة الصادر الصحيحة إلا من عندك يا رب. نعم, فأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت. والثاني وهو أحسن, هذا الاحتمال الثاني, أنه أشار إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره, وبهذا جزم بعض الجزم. يعني تطلب المغفرة من الله ولا تقول أن أطلب المغفرة لأنني عملت كذا وكذا وكذا, بل أطلب منك يا رب مغفرة من عندك لا تؤاخذني بعملي, بل من عندك تفضلا ورحمة وإحسانا وفضلا منك سبحانك يا رب فاغفر لي. وإلا فلو نظر الإنسان إلى عمله مهما عمل فلن يوفي نعم الله عليه, ولن يوفي أيضا ما اقترفه من الخطأ والزلل. والله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من ذلك. فالله سبحانه وتعالى غفور رحيم رؤوف بالخلق, ولهذا ينبغي للمؤمن أن يستجلب غفران الله ورحمة الله وفضل الله عليه بهذا الدعاء المتضرع فيه الذي لا يتكل الإنسان فيه إلى عمله أو إلى ما قدمه مما يراه عملا صالحا, لأنه لا يدري أقبل منه أو لم يقبل إلى آخره. وإن قبل ومهما كثر العمل فلن نوازي شيئا من نعم الله على الإنسان. قوله في آخر هذا الدعاء إنك أنت الغفور الرحيم, هذا فيه إشارة, فيه مقابلة, اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم, لأنك غفور ورحيم فأطلب منك المغفرة, هذا من باب المقابلة, وفيه استجلاب المغفرة والرحمة ممن هو أهل لها. نعم. متى يقول هذا الدعاء؟ يقول الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة ولم يصرح بمحله, فأنه قال يعني أبو بكر يسأل يقول كيف أدعو في صلاتي علمني, فقال إذا صليت فقل كذا, لكن لم يقول متى, بعد التشهد قبل التشهد في الجلسة الأخيرة إلى آخره. يقول الشيخ هنا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة ولم يصرح بمحله, قال ابن دقيق العيد ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين, إما في السجود وإما بعد التشهد الأخير, هما الموطنان اللذان حدد فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء, وهذا من باب الحمد المطلق على المقيد. وفيه من الفوائد استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا في الدعوات المطلوب فيها من جماعة. أبو بكر من أعلم الناس بهذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك يستزيده علما ويدعوه ويطلب منه ماذا يقول في صلاته. من الأدعية التي وردت, إذا كان عند أحد السؤال نترك 5 دقائق أو أكثر, يعني أو كان المفروض يكون أكثر. حديث ذكره الشيخ عن عبيد بن القعقاع قال رمق رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي, فجعل يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. هذا مما ورد, والحديث من حيث صحته بعضهم قال إن فيه جهالة عبيد بن القعقاع ومن روى عنه, ولكن جهالة الصحابي كون رجل رمق رسول الله, رمق يعني ايش, لحظه لحظة خفيفة, وسمعه يقول هذا الدعاء يعني رسول الله صلي ويقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. ففيه اشارة الى انه يجوز الدعاء من خير الدنيا كما يجوز الدعاء من خير الاخرة. وفيه تأكيد لما ورد بانه يتخير من الدعاء ما شاء, بمعنى انه فيه دلالة على انه لا يجب او لا يعني يمنع الدعاء بخير الدنيا على شرط أن لا يتكلم ويصل دعاءه إلى ما يتحدث به الناس عامة، يعني يعني طيب يعني مثلا بيتا وصفه كذا أو زوجة وصفها كذا أو كذا إلى آخره من الأمور التي يعني هي من يعني أحاديث الناس العامة، لا، ولكن يطلب الخير ما هو فيه خير في دنيا وفي آخرته. ومن ضمن ذلك ما سمع عن رسول الله، يعني ما سمعه هذا الصحابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه ويقول ووسع لي في داري. سعة الدار فيها خير للإنسان لأنها فيها عون على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال وبارك لي فيما رزقتني، وإذا بارك الله لك في رزقك كان ذلك فضل عليك من الله، وكان فضل كبير لك تستطيع به أن تعبد الله حق عبادته. نعم، من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي ورد من حديث الشداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته، كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذا أيضا ورد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتاج بشرحه إلى يعني بيان بعض ألفاظه. ونحن هنا ندعو جزءا من الوقت لمن يريد أن يسأل سواء في هذا الدرس أو فيما يتعلق في مناسك حجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب الدعوات.